في الأمر، ما في الأمر، هناك تقصير وقع من الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله أنه وصف هذا الحديث في كتابه التلخيص الحبير بأنه حديث مضطرب الإسناد، وهنا بحث يتعلق بعلم المصطلح. أن الحديث المضطرب معروف طبعا وجهه في المصطلح، لكن ليس كل اضطراب في حديث ما يعتبر علة وضعفا في الحديث، لأنه قد يكون الاضطراب نسبيا، وهذا هو الواقع هنا. هذا الحديث قلنا له ثلاث طرق، ثلاث أسانيد. في سند من هذه الأسانيد فعلا وقع الاضطراب الذي ذكره ابن حجر، فلو سلمنا بأنه اضطراب مؤثر ومضعف للسند تركناه، وبقي عندنا إسنادان صحيحان لا غبار عليهما. مع ذلك ليس كل اضطراب مؤثر في صحة الحديث، لأنه يكون اضطرابا نسبيا، أي يكون الحديث في السند الذي جعله مضطربا يكون اضطرابه عن راوي معين، وتأتي الوجوه مختلفة عن هذا الراوي المعين، وفعلا يحار الباحث في ترجيح وجه على وجه. لكن هذا الذي دارت الطرق عليه واضطربت عليه قد توبع من راوي آخر وبدون أي اضطراب، إذن هذا اضطراب نسبي لا يؤثر في متن الحديث، وهذا ما نص عليه علماء فصل الحديث، لأنه ليس كل اضطراب يؤثر في صحة الحديث. الاضطراب المؤثر هو الذي لا يوجد وجه يساعد على ترجيح وجه على وجه آخر، فإذا جاء وجه يساعد على ترجيح وجه لوجوه الاضطراب الكثيرة ودرس هذا الوجه دراسة موضوعية وتبين أنه إسناد صحيح دون النظر للوجوه الأخرى، فهذا الاضطراب يكون اضطرابا مرجوحا لا تأثير له. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في مثل هذا الحديث. تفضلوا. ما صار وقت الصلاة؟ لا لسه. مضى؟ خمس دقائق باقي. باقي. تفضلوا. هم يعتقدوا أن حديث جويري هو الذي ينسخ الحديث هذا. نعم. هم يقول لهم أن حديث جويرية ينسخ هذا الحديث. الله أكبر. الله أكبر. يا بيت. يا ولد. شيخنا بالنسبة وجوه الترجيح التي ذكرت عن العراقي رحمه الله تعالى، أن حديث صحيح يأتي حديث مشهور فيرجح المشهور على الصحيح. شيخنا كلام محمد بن حزم هنا يعني أجد فيه المعارضة الشديدة لهذا الكلام. يقول الكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بالحديثين ولا بد من التوفيق بينهما بأي طريق إن كانت. ليش ما نهار كلام هذا انتهى؟ ما استغرب كلامنا السابق؟ انتبهت شيخنا. إذن كيف تقول هذا؟ بالنسبة للعراقي شيخنا رحمه الله يقول إذا جاء حديث صحيح وحديث صحيح مشهور فيرجح المشهور على الصحيح. متى؟